الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعادى فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، ولازلنا في تبيان حقيقة الموانع الأربعة، الموانع الشرعية المعتبرة. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى ثلاثة من هذه الموانع: مانع الخطأ، ومانع الإكراه، وكذلك مانع التأويل. وأما اليوم فسنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتبيان حقيقة المانع الرابع، الذي هو مانع الجهل. وأما هذا المانع فسنطيل فيه الشروحات بإذن الله تعالى، وذلك لضلال من ضل في هذا المانع من الجهمية والمرجئة والعاذرية، وكذا لخطأ من أخطأ في هذا المانع من بعض أهل العلم أو طلاب العلم أو بعض الإخوة الذين نحسبهم أنهم على خير. ثم أعلم رعاك الله بأنني أستطيع وبكل بساطة أن ألخص لك موضوع العذر بالجهل بعدة كلمات، ثم بعد ذلك أترك الأمر دون تبيان، لكن لا بد من التبيان. فأستطيع أن أقول لك مثلا بأن الجهل أصلا لا يتأتى إلا عن طريقين. الجهل لا يتأتى إلا عن طريقين. أما الطريق الأول فهو الإعراض، فأي جاهل ما أصابه الجهل إلا من إعراضه وتركه. وأما عن هذا، أي عن الجهل المتأتي عن الإعراض، فلا داعي للكلام والحديث عنه البتة، إذ أنه كفر وليس بمانع. ونكتفي بأن نقول لعنة الله على المرجئة والجهمية والعاذرية الذين جعلوا كفرا جعلوه مانعا من موانع التكفير، إذ أن الجهل المتأتي عن إعراض إنما هو كفر بحد ذاته، ألا وهو كفر الإعراض. وقد بينا في دروسنا السابقة بفضل الله تعالى حقيقة هذا النوع من الكفر، ألا وهو كفر الإعراض. إذن هذا الطريق الأول للجهل. أما الطريق الثاني والذي هو لب موضوعنا، فهو الجهل المتأتي عن عدم القدرة، وانتبه إلى كلمة القدرة، الجهل المتأتي عن عدم القدرة أو عن العجز عن إدراك الحقائق، إما لعدم بلوغ الحجة أو لصعوبة في بلوغها. هذا هو الذي نتكلم عنه كمانع من موانع التكفير، وهذا هو المانع المعتبر من موانع التكفير، أي الجهل المتأتي عن ماذا؟ المتأتي عن العجز عن الوصول للحقيقة. طيب، بينا رعاك الله أن العذر، وفي دروسنا السابقة أن كلمة العذر إنما تعني الإعذار، أي عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة، إلا أن الوصف ينطبق، فالجاهل جاهل، والمكره مكره، والمخطئ مخطئ، والمتأول متأول. إذن الوصف يطلق، لكن عدم المؤاخذة أو رفع المؤاخذة والحرج هذا هو العذر، أي بمعنى أن نعذر الواقع في الكفر أو قائل الكفر فلا نكفره إلا بعد إقامة الحجة وزوال عارض من عوارض العذر، إما أن يكون جهلا مثلا أو تأويلا أو غيره، ولكن نحن الآن نتكلم عن الجهل. لكن هذا الكلام يخص نواقضا دون نواقض، إذ أنه لا يشمل الشرك والتوحيد. أيضا من معاني العذر أن نعذر الواقع في الكفر، ولكن نعذره في ماذا؟ في المؤاخذة، أي في القتل أو في التعذيب، ولا يكون ذلك إلا بعد استتابة وإقامة الحجة. ولذلك كان لابد قبل أن أتكلم عن مانع الجهل أن أتكلم عن حقيقة الحجة، معنى بلوغها وقيامها وأنواعها، وقد فعلنا في دروسنا السابقة بفضل الله. وأيضا من معاني العذر وعدم المؤاخذة أن أعذر الواقع في الكفر في العذاب يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية، أي حتى يبعث الله رسول. وقد بعث حتى لا تأتي لحية إرجاء وتقول وهذا كلامنا، الرسول يعني الذي سيعلم، كذبوا ربي محمد. فالحجة الرسالية قد بلغت. إذن معنى ذلك بأنه يختلف حكم الجاهل في التوحيد وفي أصل الدين وفي حقيقة الإسلام عن الجاهل في المسائل الفرعية الخفية كاستحلال محرم أو جحد واجب أو ما شابه ذلك. إذن الجاهل بأصل الدين يعذر في أمور ولا يعذر في أمور. الآن هذه الجملة قد تسبب إشكال عند من غلا في دين الله. ماذا يقصد الشيخ حسن عندما يقول بأن الجاهل بأصل الدين يعذر في أمور ولا يعذر في أمور؟ أعني أنه يعذر في القتل وفي العذاب، لكنه لا يعذر في التسمية وإطلاق الاسم. إذن الجاهل يعذر في أمور، وأعنيها هنا الجاهل في أصل دين الله، يعذر في أمور ولكن لا يعذر في أمور، فلا يعذر بإطلاق الاسم ولكنه يعذر في ماذا؟ في الحكم، أي بمعنى القتل أو التعذيب أو ما شابه ذلك. لا يعذر في تسميته كافرا مشركا، لأنه لا يمكن البتة أن يسمى مسلما. فالشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده، فما لم يأتي العبد بها فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. إذن في كلا الحالتين يسمى، إذا لم يكن كافر معاند فهو كافر جاهل، أطلق عليه الاسم، لا أقول عنه مسلم. وأما العذر فإنني أعذره في ماذا؟ أعذره في القتل والعذاب الذي لا يكون إلا بعد الحجة. وانتبه، ليست الحجة الرسالية كما تدعي لحسوء والضلال، بل حجة الاستتابة، أو سميها ما تشاء، حجة حكم، حجة حدية، سميها ما تشاء، أي لحظة تنفيذ الاستتابة على الفعل، لكنه يطلق عليه الاسم مسبقا. هكذا علمنا السلف، أوضحنا ذلك في دروس مسبقة، لكن لابد من تكراره عندما سنتكلم عن حقيقة مانع الجهل. إذن العذاب، والذي أعني فيه القتل والقتال، هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وزوال عوارض الجهل. فقط نعذره في هذا؟ لا، نعذره أيضا في العذاب يوم الآخرة، إذ أن العذاب في الآخرة لا يكون إلا بعد قيام حجة رسالية، وأما هذه فقد قامت. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الرسول، بل ومعه حجة رابعة. فإذا كان الحجة الأولى أو الميثاق الأول هو ميثاق الذر، والحجة الثانية والميثاق الثاني هو حجة الفطرة، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء بشكل عام فكانوا الحجة الثالثة، إلا أن بعض الأنبياء جاءوا بالحجة الثالثة وحجتهم الرابعة معهم، ألا وهو الكتاب. فمحمد قد أرسل وبعث لذلك العذاب يوم القيامة هذا متروك لمن؟ لصاحبها، وهو الله سبحانه جل في علاه. إذن انتبه الآن وركز، مع أنني أكرر ولكن أكرر عن قصد. إذن العذر يطلق على ثلاثة أمور. يطلق العذر في العذاب يوم القيامة، وهذا انتبه، وهذا إذا لم يفرط في طلب العلم. أما إذا فرط في طلب العلم فكفره كفر إعراض. لا تأتي وتقول يا عاذري يا لحية السوء، لا تأتي وتقول والله فلان الذي صار له 50 عام ضمن المسلمين وفي حياة المسلمين، بل ضمن بيته هنالك من يصلي ويصوم، وضمن بيته يعلق القرآن، ثم تأتي وتقول والله هذا لا يعذب يوم القيامة بدعوى الجهل حتى تقام عليه الحجة. الحجة قد أقيمت وهي في بيته. إذن نحن عندما نقول المشرك الجاهل الذي لا يعذب يوم القيامة لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أو بقول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، إلى آخر قول الله تعالى. هذا الذي نقول بأنه جاهل يعذر، لا نتكلم عن هذا الجاهل الذي وصلته الرسالة منذ 1450 عام، بل الرسالة في بيته تجده يعلق القرآن على الجدران، وفي بيته من يصلي ومن يصوم، وهو مشرك يشرك بالله ويدعو غير الله ويعبد القبور، ثم تأتي لحية عفنة وتقول لك هذا لا يعذب حتى يبعث رسول. إذن لا، ليس هذا الذي نعنيه. إذن هذا الأمر الأول الذي يطلق من أجله العذر. الأمر الثاني، إذن العذر الأول هو في العذاب يوم القيامة، العذر الثاني هو في القتال في الدنيا. العذر الثاني هو القتال في الدنيا، هذا أيضا يعذر الواقع فيه بالشرك، لكن الواقع بالشرك لا يعذر في اسمه، إنما يعذر فلا يقتل ولا يقام عليه الحد إلا بعد إقامة الحجة وبلوغ الدعوة، لكنه يسمى كافر. وسأسعى خلال محاضرات طويلة بعد هذه إن شاء الله لتبيان هذه المسألة، فقط لتبيان أن المشرك يسمى مشرك فقط، وسأطيل في ذلك. أما الثالث، إذا قلنا يعذر في العذاب ثم في القتال وفي القتل، أما الثالث فيعذر في إطلاق الاسم والحكم عليه، ولكن لمن؟ ليس للواقع في الشرك، إنما لمن فعل فعلا مكفرا من المسائل الخفية التي لا تعلم بهذا الدين من الضرورة. لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هم من حكم بأن الواقع في الشرك يحكم بكفره ويسمى مشركا كافرا بمجرد فعله للشرك، ولا يعذر بجهله. ولتبيان كل ما ذكرته رعاك الله، إذن أنا بدأت وقلت لك أنا أكتفي بهذا الكلام الذي ذكرته، لكن هذا الكلام سيكون حمال أوجه، وسيكون فيه مجالا للعاذرية والجهمية والمرجئة، وكذا لمن غلا في دين الله للتخبط وعدم فهم المسألة. فكيف نفهم كل ما سبق وذكرناه رعاك الله؟ بداية يتم فهمه من خلال فهم حقائق الدين التي بيناها في دروسنا السابقة، بل ويتم فهمه من خلال حقائق أخرى، كحقيقة مثلا حقيقة عواصم الدماء ومهدراتها، حقيقة التفريق ما بين الإسلام الحكمي والإسلام الاسمي، وقد بينا ذلك. لكن الآن أنا أتكلم عن مانع الجهل بالتحديد، كيف نبين ذلك؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن الجهل في اللغة إنما هو ضد العلم، الجهل ضد العلم، أي بمعنى أنني لا أعرف معاني الأضداد إلا إذا عرفت معاني الأصل. يعني ما هو الأصل الآن عندي؟ العلم. طيب ما ضد العلم؟ الجهل. فلن أفهم معنى الجهل إلا بفهم معنى العلم. وكذلك بالنسبة للإيمان الذي ضده الكفر، لن أفهم معنى الكفر وحقيقة الكفر إلا إذا فهمت معنى الإيمان. طيب ماذا عن الجهل؟ نحن نتكلم الآن عن الجهل الذي هو ضد ماذا؟ ضد العلم. طيب ما هو العلم أولا حتى أفهم الجهل؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن العلم في لغة العرب هو موافقة ما في النص للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع والحقيقة، أو بمعنى آخر أستطيع أن أقول هو إدراك الأشياء على حقيقة ما هي عليه. إذن هذا هو العلم. العلم هو إدراك الأشياء على حقيقة ما هي عليه. فإن وافقت هذه المعرفة حقيقة ما هي عليه الأمور فإن ذلك يعتبر علما. طيب قلنا الجهل ضد العلم، فعلى ذلك فإن الجهل هو خلو النفس من العلم أو خلوها من الحقيقة أو وجود خلاف للحقيقة. إذن إما خلوها مطلقا من العلم هذا يسمى جهل، وإما وجود شيء ولكن على خلاف الحقيقة. إذن كلا الأمرين هو جهل. إذن عدم وجود العلم جهل، ووجود شيء مخالف للحقيقة جهل. لذلك لما ذكرنا المانع الثالث الذي هو مانع التأويل بينا بأن التأويل هو من الجهل. لذلك التأويل بمعناها الثالث الذي هو التحريف إنما هو من الجهل. لذلك أهل العلم سموه تحريف لأنه من الجهل. لماذا هو من الجهل؟ لماذا؟ قلنا لأنه إذا خلت النفس من العلم فهذا جهل، وأيضا إذا كان فيها علم لكن على خلاف الحقيقة المرادة فهذا أيضا يسمى جهل. بعض أهل العلم يقول عندنا جهل بسيط وجهل مركب. إذن خلو النفس من العلم هو الذي أشار له الله سبحانه وتعالى عندما قال هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن نحن الآن بصدد الكلام عن ماذا؟ عن العذر بالجهل. إذن العذر بالجهل يأخذ المعنيين، إما خلو النفس من العلم بشكل كامل أو وجود علم إنما هو مخالف لحقيقة ما أتى به النص، فهذا أيضا يسمى جهل. لذلك هنا أريد من طالب العلم أن يحضر ورقة وقلم. أحضر ورقة وقلم، سأتكلم الآن في موضوع في غاية الحساسية. هذا الموضوع أخطأ فيه أهل العلم، وأخطأ فيه طلاب العلم، وأخطأ فيه عدد من الأخوة الذين نحسبهم على خير. ركز الآن بعد أن بينا معنى الجهل، هنا أريد أن أقول لك بأن الجهل قد يكون جهلا بالحكم، قد يكون جهلا بالحكم، وقد يكون جهلا بالسبب الموجب لهذا الحكم مع العلم بالحكم. يعني أنا أعلم الجهل، قد أجهل ماذا الحكم بالكلية، هذا جهل، ولكن أنا أيضا قد أعلم الحكم ولكن أجهل السبب الذي أوجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة أكون أيضا جاهل. طيب راح أعطيك مثال حتى تفهم. مثلا رجل يجهل بأن الخمر حرام، يجهل بأن الخمر حرام فشربها. إذن هذا كان جاهل ماذا؟ كان جاهل حكم التحريم. ورجل آخر يعلم بأن الخمر حرام، إذن هو لا يجهل الحكم، يعلم بأن الجهل بأن الخمر حرام ويعلم بأن شربه حرام، لكنه جهل أن هذه الزجاجة مثلا فيها نبيذ قد تخمر، فجهل السبب الموجب للتحريم. طبعا لماذا قلت لطالب العلم أحضر ورقة وقلم حتى تفهم؟ هذا ما يطلق عليه بجهل الحال. إذن عندنا جهل الحكم وعندنا جهل الحال. لكن قد نوهت مرارا وتكرارا في دروسي السابقة، بل وضمن صوتية نشرناها متعمدين، أنني لا أحبذ، لا أحبذ أن يقال جهل حال، بل قل هذا خطأ. لماذا؟ لأن جهل الحكم تابع للجهل، وجهل الحال تابع للخطأ. أنت عندما تطلق وتقول جهل حال، فإن السامع لك سيربطها بمفهوم الجهل، كما فعل الحمقى من العاذرية والجهمية. فعذروا الكفار، عذروا عباد الطواغيت بالجهل، بزعم ماذا؟ بزعم جهل الحال. انتبه، دقق، هذا لا يقال له جهل حال، هو هو هو اسمه جهل حال كما بينت لك، إذ أنه جهل السبب الموجب للحكم لكنه لم يجهل الحكم. طيب، أي الجهلين هو الذي نتكلم عنه ونعتبره من الموانع ونخوض فيه؟ أي الجهلين؟ أما جهل الحال فهذا خطأ، وهذا تابع للمانع الأول، وهو مانع الخطأ. إذن معنى ذلك أن جاهل الحكم، هذا ما سنتكلم عنه الآن. هناك كثير من أهل العلم الكبار تكلموا في مسألة جهل الحكم وجهل الحال، لكن عندما تكلموا بها تكلموا في بطون كتبهم لتلامذتهم، وقد أجادوا في هذه المسألة. لكن أنت عندما تتكلم مع العامة، أنا لا أحبذ أن تقول جهل الحكم وجهل الحال. جهل الحكم هذا من الجهل، وجهل الحال هذا من الخطأ. وقد اختلف كثير من الإخوة في هذه المسألة لعدم فهمهم هذه المصطلحات. إذن الجهل يختلف عن بقية الأعذار في أنه لا يغير حقيقة العمل. الجهل ليس كالإكراه، الجهل لا يغير حقيقة العمل، لأن المقصود في العذر بالجهل هو الجهل بالحكم. وأكرر، جهل الحال تابع لماذا؟ تابع للخطأ. لماذا؟ لانتفاء القصد. وهنا لا أعني قصد الكفر، إنما أعني قصد هذا العمل. إذن الجهل يختلف عن الإكراه. لماذا؟ لأن الجهل لا يغير من حقيقة العمل. فالجاهل من جهة مباشرته للعمل هو تماما كالعالم، لأنه يقصد هذا العمل ويتعمد هذا العمل ويريد هذا العمل، غير المكره، غير المخطئ. المخطئ لا يقصد هذا العمل ولا يريد هذا العمل. لذلك الذي يوجه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وهو جاهل، وهو جاهل، لكن حتى وإنه كان جاهلا، إلا أن حقائق العبودية التي فعلها لغير الله تكون قد نزلت عليه كما العالم تماما، إذ أنه يؤله المعبود ويقصده بالعبادة، وتقوم في نفسه كل مقامات العبودية لغير الله من ذل وخضوع واستسلام ومحبة تماما كما العالم. لهذا فإن الجهل لا يغير حقيقة العمل بخلاف الإكراه والخطأ، لأن الجهل يكون العمل نابع عن إرادة وقصد لهذا العمل. فمن أشرك بالله هو مشرك، من أشرك بالله هو مشرك. لا تأتي لحية سوء وضلال وتقول لا يسمى مشرك حتى وإن كان جاهل. ثم أيضا عليك أن تعلم، رعاك الله، كما أن التوحيد هو العبادة الدائمة عند الموحدين، فإن الشرك هو العبادة الدائمة عند المشركين، لأنه عرف غير الله بصفات الله، فعرف الولي بما يعرف به المولى الكريم سبحانه وتعالى. إذن الجهل لا يغير حقيقة العمل، وهنا وقبل أن أكمل معك رعاك الله، لابد أن أتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، لأنها مربوطة في بمسألة العذر بالجهل من حيث إطلاق الاسم وإطلاق الحكم. ما هي هذه المسألة؟ ألا وإنها بأن الشرك والتوحيد إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات. فإذا كان الذي يقع في مفردات الشرك لا يكفر حسب ادعاء هؤلاء، فكذلك من لم يلتزم بالشرائع لأنها أحد مفردات التوحيد ما حقق التوحيد. لماذا تكيل بمكيالين؟ لماذا تكيل بمكيالين؟ إيش يقول لك؟ يقول لك إذا التزم التوحيد وجاء ببعض مفردات الشرك لا نستطيع إطلاق اسم الشرك عليه. لماذا؟ لأنه ملتزم للتوحيد. طيب بالمقابل، بناء على كلامك، إذا كان الذي يقع في مفردات الشرك لا يكفر، فبناء على كلامك الذي يلتزم مفردات التوحيد لا يسمى موحد. لكن الأمور لا تؤتى هكذا، بل التوحيد والشرك إتيان وترك بالجملة وبالمفردات، فمن لم يلتزم بإتيان التوحيد ويترك الشرك هذا كافر، وترك الشرك الأكبر لا تفاوت فيه، لا تفاضل، لا تبعيض، لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لا يصلح فيه الالتزام بدلا من الفعل ولا الإجمال بدلا من التفصيل. فمن التزم بترك الشرك الأعظم وترك جملة منه إلا أنه وقع في شرك أعظم في فرد واحد من أفراد الشرك الأكبر ومات عليه، فقد مات بشرك مشركا بالله شيئا واحدا، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. التوحيد لا يجزأ، فيه الالتزام أو البراءة الإجمالية أو الإقرار الإجمالي وما سوى ذلك من العبارات عن الإتيان والترك لا يجزئ فيها الجملة عن التفصيل، ولا فرق فيه بين بدء واستمرار، إذ أنه لا يتبعض. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وانتبه إلى كلمة شيئا، ولا نشرك به شيئا. إذن من أشرك بالله شيئا من مفردات التوحيد إذن هو مشرك يموت على الكفر والعياذ بالله. لذلك يقول ويكمل سبحانه جل في علاه: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذا ترك تفصيلي للشرك، نبه على أن ترك فرد من الأفراد إنما يسمى شركا، وذلك بقول الله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذ أن حقيقة الشرك الأكبر لا يمكن ألبتة أن تجتمع مع حقيقة التوحيد، ألبتة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالنفس المسلمة والنفس المؤمنة هي التي تموت لا تشرك بالله شيء. ترك الشرك مستلزم للتوحيد، والتوحيد أن يكون الدين كله لله، هذا هو التوحيد لا تبعيض. وكذا فإن الشرك أن يكون بعضه لغير الله أو بعض الدين لغير الله. وبناء على ذلك فترك الشرك لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، لا تجتمع أصول الإسلام والتوحيد مع أصول الشرك، فإن حقيقة الشرك الأكبر تتنافى مع حقيقة الإسلام، لا تجامعه، لا يمكن أبدا أن يجتمع الإسلام والشرك أبدا. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانظر رعاك الله في كل هذه الآيات، عندما أمر الله بترك الشرك بمفرداته أتبعها بوصف الإسلام: وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الآية السابقة قال: أمرت أن أكون أول من أسلم. وفي قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن حنيفا مسلما. إذن لما تكلم عن إتيانك للتوحيد وللإسلام تكلم عن نبذ الشرك بمفرداته، لذلك قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ثم قال: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن وقع في الشرك فقد أشرك، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو نفس مؤمنة. إذن نحن مأمورون بأن لا نموت إلا ونحن مسلمين، ولا ندري متى نموت، فوجب علينا أن نحافظ على ترك الشرك بكل جزئياته في كل أوقاتنا جملة وتفصيلة، حتى أنه إذا جاءنا الموت متنا مسلمين. قال تعالى: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لذلك فاعلم رعاك الله بأن النهي لا يتحقق إلا بالترك والاجتناب فقط. النهي لا يمكن أن يتحقق إلا بالترك والاجتناب، ليس كما ادعت لها الضلال من الجهمية والمرجئة أن مجرد الالتزام يكفي. لا شيء في دين محمد يسمى البراءة الإجمالية من الشرك، بل البراءة يجب أن تكون إجمالية وتفصيلية. بل الله أمرنا أن نكفر بالطاغوت وبمن عبده، بل وبدأ بمن عبده قبل الطاغوت نفسه: كفرنا بكم، إنا براء منكم ومما تعبدون، إنا براء منكم ومما تعبدون. وقال تعالى أيضا: فلما اعتزلهم وما يعبدون. لذلك فإنك سترى أولئك الحمقى الذين خلطوا الأمور وخبطوها من الطرفين، سواء من المرجئة والجهمية أو ممن غلا في دين الله. هؤلاء مفاهيم حقائق مختلفة، ومن ضمن الحقائق الحقيقة الكبرى التي بينتها آنفا، وأيضا ما فقهوا أن أهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة ضد ثلاثة. إذن أهل السنة والجماعة عندنا ثلاثة ضد ثلاثة، فالمرجئة والخوارج جهلوا هذه المعاني، لأن الخوارج جعلت المعاصي والكبائر والشرك جعلوها شيئا واحدا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون ما بين الشرك والمعاصي، لا يساوون بينها أبدا. فالتوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية. ثلاثة ضد ثلاثة: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية. إذن معنى ذلك أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة واضح، ضده الشرك. أما عند غير أهل السنة والجماعة فالعياذ بالله، عند المرجئة كما بينا بأنهم يكتفون بالالتزام المجمل أو بالترك المجمل، وأما عند الخوارج فقد غالوا في هذه المسألة. عند المرجئة كل ما ذكرناه هو طاعات ومعاصي تثبت بالانتساب وبالتلفظ، أي التوحيد والسنة والطاعة. لكن عند أهل السنة إيش قلنا؟ قلنا التوحيد شيء، والسنة شيء، وأيضا البدعة شيء. التوحيد ضده الشرك، السنة ضدها بدعة، والطاعة ضدها المعصية. فالمرجئة قالوا كل هذا هي عبارة عن طاعات ومعاصي، يعني جعلوا التوحيد مثل أي طاعة. أما عند الخوارج فبالعكس، قالوا كل هذه مخالفات، حتى المعاصي شرك. يعني الخوارج جعلوا البدعة والطاعة جعلوها شركة، والمرجئة عليهم من الله ما يستحقون جعلوا الشركة كالمعصية وكالبدعة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك كان لابد من تبيان هذه الحقيقة التي جهلها الطرفين والعياذ بالله، أو الطرفان. فاعلم وانطلاقا مما سبق وذكرته رعاك الله، أن قضية العذر بالجهل أصبحت عبارة عن علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس وأين هم من جادة الصواب. فمن وجدته يعذر على الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء، ويجعل الجهل دائما مانعا من موانع التكفير، وخصوصا لتكفير المعين، فاعلم بأن هذا جهمي خبيث ومرجئ وعاذري، يجعل حتى أن الجهل مانع حتى وإن لم يكن هنالك عجزة. وكذلك الذي تجده لا يعذر بالجهل المعجز ولا يرى الجهل عذرا على الإطلاق، فاعلم أنه قد جنح إلى الغلو والإفراط، بل إنه أحيا سنة الخوارج الأولى، إذ أنه كما سبق وبينت لك منذ قليل جعل التوحيد والمعصية والبدعة بمعنى واحد وأطلق عليها لفظ الشرك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك رعاك الله حتى تفهم مسألة العذر بالجهل، لابد رعاك الله أن تنظر إلى عدة اعتبارات، أن تنظر إلى هذا الجاهل وإلى عجزه أو عدم عجزه. إذ أن الجهل ليس عذر بإطلاق، وليس الجهل مانع من موانع التكفير بإطلاق، فالجهل الذي يمكن للمكلف رفعه لا يعتبر عذرا ولا يعتبر مانعا. وعليك أن تعلم بأنه ليس هنالك عذر بإطلاق أو عدم عذر بإطلاق. فإذا كان في مكان عاجز عن الوصول إلى العلم وهو يطلبه حثيثا فهذا يعذر. لذلك فإن كل أهل العلم استثنوا في موضوع الجهل، استثنوا الذي يقطن في بادية بعيدة أو أنه حديث عهد بإسلام. وعليك أيضا أن تفرق بين المسائل. إذن كما فرقنا بالعذر من حيث العجز أو عدم العجز، أيضا نفرق في المسائل. فلا جهل في التوحيد، ولكن يعذر بجهل في المسائل الخفية كمسائل القدر ومسائل خلق القرآن ومسائل الاستحلال وما شابه ذلك. إذن الذي انتبه الآن ودقق في هذه العبارة، الذي وصل في حالة جهله وعذره إلى العجز المطلق، هذا لابد من إعذاره. لماذا؟ لأن العجز المطلق إنما هو مانع من موانع التكفير، وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز كما بينا في الدروس السابقة، وأعنيها هنا العجز المطلق، هذا لا يكون مانع. فلا مانع في حال إمكانية رفع العجز. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن المسألة التي وقع فيها الرجل أو الجاهل في المسائل الجلية الظاهرة كالتوحيد والشرك وصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، مثل أن يطوف أو أن يذبح أو أن ينذر أو أن يدعو أو أن يستغيث أو أن يسجد أو ما شابه ذلك، أو أن لا يكفر الطواغيت أو ما شابه ذلك، من المسائل الواضحة والجلية، هذا لا ينظر أصلا إلى عذر إلى عذره بجهل أو غير جهل، لأن المتمكن من العلم، المتمكن من العلم والقادر عليه، هذا لا يعذر. لماذا؟ لأنه قصر وفرط وأعرض عن العلم والتعلم. فتجد والعياذ بالله لحى سوء نتنا عفنة تجعل هذا التقصير وهذا التفريط وهذا الإعراض الذي هو بحد ذاته ناقض، تجعله ماذا؟ تجعله عذر والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن لنا الحكم على الظهر كما بينا في الأمور في دروسنا السابقة كلها. الحكم لنا على ماذا؟ على الظاهر. فمن أظهر لنا الإسلام عملناه معاملة المسلم، وكذا من أظهر لنا الكفر عملناه معاملة الكافر. أما لحسوء والضلال وخصوصا من الجهمية والعاذرية، يريدون أن يعاملوا المسلم على إظهاره، وأما الكافر فيبحثون ويفتشون وينبشون في القلوب، ويحاولون ويسعون جاهدين لإخراج الأعذار، سواء كانت شرعية معتبرة أو بدعية مخترعة والعياذ بالله. دقيقة يا أخو، أعتذر يا أخو، بارك الله فيكم. إذن إخوتي في الله، هنا أيضا يجب عليك وينبغي عليك أن تعلم حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي أنه عندما نقول يعذر بالجهل، عندما نقول يعذر بالجهل، فالسؤال ها هنا، ماذا نقصد بكلمة العذر؟ هل العذر هو في عدم إطلاق اسم الشرك أو الكفر على من تلبس بالشرك الأكبر أو من قام به، أم أننا نقصد العذر أي عدم العقوبة والمؤاخذة؟ فاعلم رعاك الله بأن أهل العلم وأهل التحقيق وأهل الأثر جميعا من أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في هذه الأمور، إذ أنهم يقولون ويقررون بأن كل من قام به الشرك يسمى مشركا، وكل من قام به الكفر يسمى كافرا، فإطلاق الاسم عليه بمجرد تلبسه بالشرك أو الكفر، أما العذر فلا يكون في إطلاق الاسم، إنما يكون في المؤاخذة والعقوبة، أي برفع المؤاخذة عنه. لذلك كل أقوال السلف الصالح رحمهم الله، كل أقوالهم يستتاب وإلا قتل، لا يقتل إلا بعد إقامة الحجة، أي بمعنى أن العذر إنما يكون لرفع المؤاخذة وللعقوبة فقط، فمن تلبس بالكفر فهو كافر، من تلبس بالشرك فهو مشرك، كل من فعل الشرك يسمى مشركا، لا يسمى غير مشرك. بل حتى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه بأن الذين ما أرسلت إليهم رسل، فقط الذين أخذ عليهم الميثاق والعهد، وأعنيها هنا ميثاق الفطرة، سموا مشركين في كتاب الله تعالى لأنهم نقضوا هذا الميثاق. بل وسمى أهل الفترة الذين ماتوا على الشرك سماهم مشركين. الآن بالنسبة لأهل الفترة ما هو اسمهم؟ اسمهم مشركين عند كل أهل العلم، عند جميع الفقهاء. لكن يا عاذري يا جهمي، يستغل أقوال أهل العلم في عذابهم. وإيش يقول لك؟ يقول لك والدليل أهل الفترة. ما يا أحمق، هذا الدليل ضدك وليس معك، إذ أن أهل الفترة سميوا في كتاب الله وفي سنة حبيب الله وفي ألفاظ أهل العلم جميعا سموا مشركين، ولكن عذروا في ماذا؟ في رفع المؤاخذة، أي في العذاب عند الله، والله أعلم في مسألة أهل الفترة. كل الكفار قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأمم السابقة سماهم الله مشركين وسماهم كفارا قبل أن يبعث عليهم إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. بل قوم محمد صلى الله عليه وسلم وبمن فيهم والداء الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه سماهم الله كفار وسماهم مشركين. لن تجد في كتاب الله ولا في السنة اسما آخر يطلق على من تلبس بالكفر أو بالشرك، لا يوجد اسم. لذلك عليك أن تفرق ما بين الاسم والعقوبة، وهذا تفريق رباني في كتاب الله وفي سنة حبيب الله وفي ألفاظ السلف. فالسلف عندما يقولون يستتاب وإلا قتل، أي العذر في القتل لكن اسمه مشرك، لأن المسلم لا يستتاب. إذن ليس معنى العذر بالجهل أن ننفي الاسم، بل العذر بالجهل المقصود فيه هو نفي العقوبة لمن لم تقم عليه الحجة الرسالية. والأدلة أكثر من أن أحصيها وسأسردها بتمامها وأوضح الشبهات، ولكن في دروس لاحقة إن أحيانا الله وإياكم. إذن اللبس والإشكال في هذه المسألة هو واقع في نفي العقوبة، فالعذر لا يكون أبدا في الاسم، لكن العذر ربما يكون في العقوبة، ربما يكون في العقوبة، لذلك تقام عليه الحجة، وربما لا عذر له حتى في العقوبة، وهذا سأوضحه بتفصيلاته إن أحيانا الله وإياكم. لذلك فإنك ستجد بأن الناس في قضية العذر هم على طرفين، وأهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى هم دائما الطرف الأوسط، فإما إفراط وإما تفريط. لذلك ستجد من قال بعدم العذر بالإطلاق من الخوارج والغلاء عليهم من الله ما يستحقون، ومنهم من قال بالعذر بالإطلاق من المرجئة والجهمية أعداء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أشد خطرا من الخوارج. إذن الصواب هو ما كانت عليه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة، ألا وهو التفصيل. إذن لا أقول العذر بإطلاق ولا لا عذر بإطلاق، إنما هنالك تفصيل، هنالك مسائل ومناطات يعذر فيها، وهنالك مسائل ومناطات لا يعذر فيها، سواء في الأصول أو في الفروع. لكن في الأصول ماذا نقول؟ لا يعذر في الاسم ولكن يعذر في التعريف. وأما في الفروع وفي المسائل الخفية فهنالك تفصيل أوسع سنبينه إن أحيانا الله في دروسنا اللاحقة. لكن هذه الشبهات من الطرفين، من أعداء الله ممن غلا في دين الله أو من المرجئة والجهمية، إنما أتت ردا على بعضها البعض، إذ أن هذه الشبهة والتي تتعلق بموضوع الإعذار في الاسم والحكم والعقوبة، هذه الشبهة لم تكن أصلا عند السلف، ما اختلف السلف في هذه المسألة أبدا، بل حتى أعداء الله من المعتزلة والخوارج والجهمية والمرجئة ما تطرقوا إلى هذه المسألة، إلى متى؟ إلى زمان ابن تيمية رحمه الله، إلى زمان ابن تيمية. لذلك اضطر ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء أن يؤصل ويفصل في هذه المسألة. لذلك ترى أعداء الله من العاذرية والجهمية جل ما عندهم من حجة أو دليل حول مسألة العذر بالجهل يأتون من كلام ابن تيمية وما بعد، أما قبل ابن تيمية لن يجدوا، لأنه أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا بفهم الصحابة ولا بفهم السلف أي اختلاف حول هذه المسألة. لكن لما طرأت هذه المسألة في زمان ابن تيمية رحمه الله واضطر إلى أن يفندها ويفصل فيها، يأتي العاذر الأحمق ويأتي إلى كلام ابن تيمية حول التفصيل، أي حول المسائل الفرعية التي يعذر فيها، ويقولون الرجل ما لم يقل ويتركون كلامه في عدم العذر وفي التفصيلات التي لم يعذر فيها. ثم بعد ذلك، أي بعد زمان ابن تيمية رحمه الله، ظهرت مجددا بزمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن هذه الشبهة في زمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت قد ظهرت من طرفين، طرف من أعداء الله، لذلك رد عليهم رحمه الله في مفيد المستفيد، وكذلك طرف آخر من طلاب الشيخ نفسهم، من طلاب الشيخ، إنما كان فقط عبارة عن استفهام، يعني طلاب الشيخ حاولوا الاستفهام أكثر، لماذا؟ لدحض الشبهة من ذلك الطرف. فرد أيضا الشيخ وعلم تلاميذه وقال لهم بأن المشكلة أنكم لا تفرقون بين بلوغ الحجة ووصولها وفهم الحجة، وأوضح كل هذه التوضيحات التي بينتها سابقا وسأكررها لاحقا إن أحياني الله وإياكم، عندما سأتكلم عن شبه هؤلاء الخبثاء الذين يقولون ابن تيمية ويقولون محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين، يقولونهم ما لم يقولوا، فيتهمونهم بالعاذرية ويتهمونهم بالإرجاء، وهو يدعي وصلا بماذا؟ يدعي وصلا بالسلفية. وأعنيها هنا وأخص أعداء الله من المزابلة. لذلك بعد أن من الله سبحانه وتعالى وعلى يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطفئت هذه الفتنة في موضوع العذر بالجهل، بعد أن بينها للطرفين سواء لأعدائه أو لتلاميذه الذين صار عندهم إشكال، أيضا أخمدت الفتنة ولكن ظهرت مجددا في الجيل الآخر، ألا وهو زمن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. طيب من الذي تبنى الفتنة ها هنا؟ فتنة العذر بالجهل والقول بالإطلاق بأن هنالك عذر بالجهل، من الذي تبناها؟ تبناها داود بن جرجيس، وكذلك عثمان بن منصور، عثمان بن منصور وابن جرجيس. عرفتم من يا مزابلة؟ فهل أنتم الذين تدعون وصلا بالشيخ محمد وبالشيخ عبد الرحمن بن حسن، هل أنتم أحفاد للشيخ عبد الرحمن بن حسن أم أنكم أحفاد لجرجيس، لبن جرجيس ولعثمان بن منصور؟ هؤلاء هم الذين أحيوا هذه الفتنة، تصدى لهم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وكذلك ابنه عبد اللطيف، وألفوا المصنفات الكثيرة والتي سأستدل منها إن أحياني الله وإياكم برد شبهكم وضلالاتكم. ثم أيضا ساعدهم في ذلك الشيخ أبا بطير رحمه الله. ثم بعد ذلك خمدت هذه الفتنة وتم إطفاؤها على يد هؤلاء الأعلام كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وأبا بطين والشيخ عبد اللطيف رحمه الله، إلى أن ظهرت أيضا في الجيل الثالث، فتصدى لها الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وكذلك الشيخ ابن سحمان، تصدوا لها من خلال المصنفات ومن خلال الفتاوى. وأما أخبث عصر وصلت له هذه الفتنة فهي في زماننا المعاصر، وخصوصا بعد سبعينيات هذا الزمان، وخصوصا عندما جاءوا بفرية وفتنة عظيمة أدت إلى هذا الفساد، ألا وهي بأن العمل شرط كمال. أصحاب هذا القول هم الذين الآن يضلون الناس، ولا أريد أن أشير أكثر من ذلك لأنكم تعرفون أنفسكم يا أعداء الله. هذا أكثر زمان بل وأقذر وقت نحن فيه الآن في مسألة العذر بالجهل. هؤلاء الحمقى لا يفرقون، لا يفصلوا، لا يفرقوا بمعنى العذر، لم يفهموا أصلا في لغة العرب معنى العذر، بل لم يفهموا أصلا من لغة العرب كيف يتأتى العذر، كيف يتأتى الجهل، فجعلوا كفر الإعراض، جعلوه عذرا والعياذ بالله. ما فقهوا التفريق بين الإسم والعقوبة، بل ما فقهوا التفريق بين الكفر والتكفير. يا رجل، مجرد أن يفقه أن الكفر هو الفعل والإتيان به، وأن التكفير هو إنزال اسم وعقوبة، يعني أسهل من هذا لم يستوعبه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ادعى بأن هذه المسألة خلافية فقد افترى على أهل العلم افتراء عظيمة، لأنهم أوضحوا بأنها ليست مسألة خلافية، ليست مسألة خلافية، إذ أن كتاب الله وسنة رسول الله والسلف الصالح جميعا رحمهم الله كلهم أصلا ما تكلموا فيها لعدم الحاجة للخوض فيها، لأنها مسألة وفاقية. ومع ذلك عندما ظهرت هذه الفتنة من بعد زمان ابن تيمية رحمه الله وزمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعبد الرحمن بن حسن وكذلك إسحاق رحمهم الله جميعا وضحوها وبينوا، فها هو مثلا أبناء الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم، وهما أبناء الشيخ عبد اللطيف، يقولان: وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم، لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر، فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان. طيب إيش يعني ليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان؟ لماذا الشيخ عبد الله وكذلك الشيخ إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف لماذا قالوا هذه العبارة بالتحديد، ليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان؟ أقول لك لماذا. لأنه في زمان الشيخين رحمهم الله ظهرت فرقة ماذا تقول، والمشكلة أنها من أدعياء السلفية، بل ومن المدعين وصلا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ أبو الطين والشيخ عبد الرحمن بن حسن، ماذا قالوا؟ قالوا لما فتشنا في كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وجدنا قولان في تكفير الجهمية وفي تكفير القبورية من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وإلى آخره. قال والله شو قال؟ وجدنا قولان. هلا لعنة الله عليك يا أحمق، بل هو قول واحد، لا قول ثالث. هؤلاء اسمهم كفار معذورين، إنما معذورين بالعقوبة. أما القول الثاني الذي تدعي بأنه موجود عند ابن تيمية وموجود عند محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فهو القول في الإعذار في المسائل الخفية، إذ أنهم وضحوا وفرقوا ما بين حديث العهد بإسلام والذي يقيم في بادية خارج مظلة العلم، هذا في موضوع الأصول وموضوع الشرك والتوحيد، وأما في المسائل الفرعية فلهم كلام آخر. لكن لا يقال قولان يا غبي، تأتي إلى مسألة الشرك وتقول هنالك قولان، بل هو قول واحد فقط. أما القول الثاني الذي أنت من جهلك ظننت أنهما قولان، القول الثاني في مسألة أخرى، هذه مسألة وهذه مسألة، تتهم الشيخان بالعاذرية يا عدو الله، وتدعي وصلا بهما. وهذا بإذن الله تعالى إخوتي في الله ما سأسعى إلى توضيحه في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.